أول هذه الأسئلة، الأخ يقول هو في بلد السائد فيها يعني المنتشر والمعمول به ومذهب الإمام مالك، ونفسي إلى مذهب الإمام أحمد أميل، فما تنصحونني فيه يعني في هذا الأمر؟ أولا أيها الإخوة، لا يمنع أن الإنسان يدرس مذهب من المذاهب ويتعلمه ويطلع على المذاهب الأخرى إن كان من طلبة العلم، فيأخذ بموافقه الدليل. يعني لا يستطيع إنسان يقول لك بأن الحق محصور في مذهب فلان. فأنتم رأيتم في دراستنا أحيانا عندما نعرض وإن كان قليلا، وقبل ذلك الكتاب الأول عندما كنا ندرس المذاهب، أحيانا نرجح مذهب أبي حنيفة ونقول إنه الراجح، كما نرى ذلك في ماذا زكاة الحلي، وتجدون أننا أحيانا نرجح مذهب مالك لأنه أيسر المذاهب في باب المعاملات، وأحيانا قد نرجح مذهب الشافعي إذا كنا ممن يقول بالتفريق بين السنن ذوات الأسباب وغيرها مثلا، وأحيانا مذهب الإمام أحمد. ولكن عندما ننظر إلى الأئمة رحمهم الله تعالى نجد أن بعضهم يختص بأمور، فبعضهم مثلا تجد أنه اشتهر بعلم الأثر، وهذا اشتهر به أكثر الإمامان مالك وأحمد. وليس معنى هذا أن الشافعي ليس من أهل الحديث، فله المسند، وأبو حنيفة أيضا له المسند، ولكن أقل الأئمة هو أبو حنيفة، وسبب ذلك أنه كان في العراق وهناك الزندقة وهناك الوضاعون، فكانوا يحتاطون في الأحاديث. ولا شك بأن أكثر الأئمة جمعا للسنة هو الإمام أحمد. أما إذا كنت أنت تري إذا كنت درست مذهب مالك وترعرعت فيه ويعني أصبحت ملما بكثير من مسائله، فينبغي أن تستمر على ذلك، وما مانع أن تطلع على مذهب الإمام أحمد، فتبدأ بالكتب الصغيرة كمثل ماذا عمدة الفقه أو مثلا زاد المستقنع، فتحفظه فيعطيك رؤوس المسائل وصولها، ثم تدخل في الكتب الوسط كالكتاب الذي معنا، ولك أن تتوسع. لكن أيها الإخوة، ليس معنى هذا أنني أنتقل من مذهب إلى المذهب، لا يضر. يعني أنت درست هذا المذهب وانتسبت إليه، لا ينبغي أن تكون متعصبا. الذي لا يجوز أن تتعصب لإمام من الأئمة وأنت تعلم أن الحق مع غيره. ولذلك لو درسنا سيرة الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، كل واحد منهما ماذا تجد أنه ينهى عن تقليده دون معرفة الأصل. أبو حنيفة لما قيل له هذا هو الحق الذي انتهيت إليه، قال لا أدري، لعله الباطل الذي لا شك فيه. وكان يقول إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فكذلك، وإذا جاء عن الصحابة فكذلك، وإذا اختلف الصحابة اخترنا من أقوالهم ولا نخرج عنه، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ويعللون ذلك بأن أبا حنيفة تابعي وفيه خلاف، لأن أصحابه يرون أنه من التابعين، وأنه لقي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في مسجد الكوفة، وأنه روى عنه حديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فلا يمنع يعني أن الإنسان يبقى على ذلك المذهب الذي ترعرع ونشأ وتشرب مسائله وألم بها، لأنه لكي يؤسس تأسيسا جديدا هذا صعب، إلا لو بدأ الإنسان في دراسة المذاهب، وهذه من الأمور الصعبة التي لا يستطيع أن يقوم بها إلا النادر، لأنك أن تجمع أقوال الأئمة وتعرض لها وتعرف أدلتهم وأسباب اختلافهم ونحو ذلك، هذا أمر حقيقة يحتاج إلى. لكن إذا أردت أن تنتقل من مذهب إلى مذهب فلك ذلك. فأنتم تجدون بأن الطحاوي كان ينتسب إلى مذهب ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب أبي حنيفة، هو من العلماء الكبار، وهذا يحصل عند ماذا؟ عند أكابر العلماء. الأخ يقول السؤال الآخر، يقول أرشدوني إلى الطريقة الصحيحة المثلى لدراسة الفقه. أولا أيها الإخوة، الفقه لا يختص عن غيره من العلوم، فكل العلوم تحتاج أولا إلى تقوى الله تعالى. لذلك الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. وأيضا تحتاج إلى إخلاص النية، والنية محلها القلب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا إلى جانب لزوم المشايخ والمثابرة والجد والاجتهاد، وألا يكون الإنسان قاصرا وقته على أوقات محددة. ولذلك كان العلماء يقولون بالنسبة للفقيه الحق الذي يريد أن يدرس الفقه، يقولون الفقيه هو الذي يتردد على الأبواب في الليل الداج، يعني في الليل المظلم، يأخذ من هذا ومن هذا، تجد أنه يتردد على الأبواب وينتقل. ولذلك كان من الصحابة من يسافر من بلد إلى بلد ليأخذ حديثا من أحاديث رسول الله، وكان التابعون والأئمة الذين ندرس مذهبهم كانوا يسافرون، ولهم الرحلات العلمية، والخطيب البغدادي له كتاب الرحلة في طلب العلم. إذن هناك أولا الرغبة، إخلاص، تقوى الله، الصدق، الجد والاجتهاد. لن تنال العلم إلا بستة أنبيك عن تفصيل وبيان: ذكاء وحرص وبغية وإرشاد معلم وطول زمان. وأما أن تتنقل هنا اليوم عند هذا الشيخ وغدا عند الآخر، تقرأ قليلا من هذا في هذا الكتاب ثم تنتقل، هذا إنما هو أيها الإخوة ضياع للوقت. بعض الناس يقول أنا لو عكفت على الفقه أو على الحديث أخرج بمادة واحدة، لماذا لا أدرس عند فلان وفلان؟ نعم، العلماء كانوا طلاب العلم، لكن هل أنت ممن يستوعب مثل هذا؟ هل أنت عندك القدرة أن تدرس تلك الأمور أو لا؟ فإن لم تكن فاختر المادة التي تميل إليها وترتاح إليها وركز جهدك عليها. بعد ذلك الأخ يقول شخص وكل شخصا آخر على الحج، وهذا الشخص الآخر يعني الموكل لم يستطع أن يحج لكبر سنه، فهل يجوز أن يوكل غيره أو لا؟ يجوز أن يوكل غيره إذا كان الذي وكله قد أذن له بذلك، أما أن يوكل من نفسه فليس له ذلك، لأنه عندما وكله إنما كان قد اقتنع به ورضي به، وربما الذي يوكل لا يكون الموكل الأصل راضيا به. الأخ يسأل يقول هل قبل صلاة العصر ركعتين؟ ليست من السنن الرواتب، هناك أيها الإخوة سنن الرواتب، ولكن تجد بعض الناس إذا رأى إنسانا يصلي قبل العصر ماذا؟ 4 ركعات، ينقده ويستنكر كيف يصلي، مع أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث من صلى 4 قبل العصر جاء فيه فتحت له أبواب الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لا شك بأن الصلاة قبل العصر إنما جاءت فيها أحاديث ترغيبية ترغب فيها وتحض عليها، لكن ليست من السنن الرواتب. فالسنن الرواتب هي 10 أو 12، 2 قبل الظهر أو 4، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر. وهذه كلها قد جاءت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أجيب حقيقة في التفصيل حتى نمر على أسئلة أكثر. الأخ يقول نريد توضيح قول المؤلف أن يكون قضاؤه بحضرة الراهن أو ببينه. هذا أنا شرحته، المؤلف يتكلم رحمه الله تعالى عن العدل، يعني العدل عندما يحل الدين. العدل هو الذي يختاره الراهن والمرتهن فيضعان الرهن عنده ويأذنان له بالبيع، فإذا باع يسلم الثمن ماذا؟ إلى المرتهن، فإن سلمه دون بينة وأنكر المرتهن يذهب الحق وهو يضمن. ولذلك قال قضاؤه بدون بينة، أما لو كانت عنده بينة فلا يعتبر حقيقة مقصرا إلا بحضرة الراهن، يعني عندما سلم المبلغ إلى المرتهن كان الراهن ينظر إليه ورضي بفعله، حينئذ لا يكون الضمان على العدل وإنما يكون على الراهن لأنه رضي بذلك. يقول في هذا أو ببينة، فماتت البينة أو غابت، يعني عنده شاهد ولكن الشاهد مات أو اختفى غاب لا يستطيع الوصول إليه. السؤال يقول الأخ: هنا في الحديث الشريف ذكر أن للجنة أبوابا، منها باب الريان لا يدخله إلا الصائمون منهم الصائم، هل هم أهل النوافل أم من هؤلاء الصائمون؟ هم أهل الفرائض والنوافل، أي الذين يحافظون على صيام شهر رمضان ويحرصون كذلك على صيام التطوع، فالحديث عام يشمل الجميع، لكن لو حرصوا على النوافل وتساهلوا في الفرض فهذا لا ينفعهم. هل يجوز العمل عند رجل أو مؤسسة أموالها ربوية؟ لا يجوز، لأن المال الذي ستأخذه إنما هو من الربا، والله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا الأخ يسأل عن المعاهد والمحارب، وهذا يحتاج الكلام عنها. أما المعاهد هذا اللي يتم بينه وبين المسلمين عهد، وأما المستأمن الذي يدخل أرض المسلمين ويعطونه أمنا أمانا، وأما الذمي فالمراد به أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأما المحارب فهو الذي يناصب المسلمين العداوة ويحاربهم، يعني المقاتل الكافر الذي يحارب المسلمين الذي بينه وبين المسلمين حرب